ما صدقت على الله. هذه الكلمة نسمعها على ألسنة بعض الناس هداهم الله، وهي من إساءة الظن بالله عز وجل، ومعناها أنني ما ظننت أن الله تعالى يفعل هذا، لأنه يستبعد في نظره وقوع ذلك. وهذه العبارة ينبغي ألا تقال إذا حصل له ذلك الشيء، فينبغي لكل منا أن يحسن الظن بالله عز وجل وأن لا ينسب ذلك إلى الله، فلا يقول ما صدقت على الله، وإن كان ولا بد فإنه يقول ما صدقت أن فلانا وافق على كذا، سواء على أن يقرضني مالا أو يمنحني إجازة أو نحو ذلك. أما أن يضيف الشيء إلى الله عز وجل فهذا لا ينبغي. أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من الخطل وأن يقيها من الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.